حصول أظافري في حصول أظافري في الحج، إيه؟ هو من محظورات الحج، أي نعم. فهل عليه من دليل؟ فالحقيقة أنا حضرني إنما كنت قلت له بأن معروف بأن قص الأظفار أو الأظافر في الحج هو من باب الترفه، وهذا طبعا من المحظورات، أو هو من وراء، هو لا تتحقق به الحكمة أو بعض حكمة من الحج. نعم. ثم هناك لعل هناك دليلا آخر، أو يعني دليل نصي عام في هذه القضية بالذات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد منكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا إنما يراد به طبعا حتى يضحي كما جاء في الحديث، إنما يراد من حكمه أن يكون متشبها أو مقلدا لأولئك الحجاج الذين يؤدون حجهم وشعائرهم في مناسك الحج. فذكرت هذا، فأحببت هنا أيضا أن أسأل هل هذا يصلح دليلا أو لا يصلح. والله أنا سئلت أيضا هذا السؤال، فكان جوابي موجزا جدا أنه لا يحضرني الجواب. آه نعم، وأن الأمر فيه دقة ويحتاج إلى مراجعة. أما ما أشرتم إليه من أنه قص الأظافر من باب يعني الترفه والحاج ليس كذلك، فهذا ما ينهض في زعمي دليلا لتحريم القص للظفر على الحاج، ذلك لأن لدينا في السنة الصحيحة ما يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يستحم كما يقال اليوم، ولا شك أن في هذا الاستحمام شيء من الترفه، خاصة إذا كان الجو حارا وكان الماء باردا، فهو بلا شك يجد شيئا من الرفاهية، فلا ينافي الرفاهية الحجة، وإنما نحن نتعبد بما أمرنا الله به أو نتقرب إليه بالانتهاء عما نهى الله عنه. وكما تعلم أن التوسع في موضوع التضييق والتحريم على الناس بطريق القياس، هذا أمر يعني فيه شيء من الغرور.